بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الكرام نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره جل وعلا على ما من به علينا من إقامة هذه الدورة في مكاننا هذا في بوكي في يوم الأحد 21 من شهر شوال لعام 1443 للهجرة الموافق 22 من الشهر الخامس لعام 2022 are musibe tedube ko atti ko hida yatta Allah subhanahu wa ta'ala jarna mo kanko Allah jalla wa ala weltanomo du'a no nerado sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam are Allah tabaaraka wa ta'ala min rahmatihi wa mannihi wa karamihi wa fadlihi wa judi o moddi ke meden o atike mortondir gol ewdo kikiide ewno kumen bokedo ka darsuji men din jangate do are dawra mo wonden on wadde hande ko jangugol mudarasa wa mudhakara o do risala hittudo fil aqidati as-salafiyya as-sunniyya al-athariyya innatedo usulu as-sunnah lil imam abi bakrin Abdullah ibn Zubair al-Humaydi rahimahullah ta'ala wa ghafara lah al-mutawaffa sanata 19 wa 200 lil hijra harayudu dawra mede en janga wudu risala dakko hittudo innatedo usulu sunna wonande o karam ko jo mawdo e imamu jo jano maketedo nantirdo inde al-imamu al-Humaydi inda makko den ko Abdullah kunya makko ko Abu Bakr en andi ja ko Abu Bakrin Abdullah ibn Az-Zubair Al-Humaydi Al-Makki o fitjini tayfirgu nalaadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no yara dubi temedidi e sappo e jeenay be maana o fitjin baa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala dubi sedaaji o fikin ko atti al-bukhari rahimahullahu ta'ala fikinde e ko atti e muslim fikinde kanko al-humaydi rahimahullahu ta'ala ko kanko imam al-bukhari rahimahullahu jalla wa ala atti e gande hadith ka sahih ma be sahih al-bukhari awwal hadith fi sahih al-bukhari ko wonton ko hadathana al-humaydi abdullah ibn az-zubayr ko kanko al-humaydi shaykh al-bukhari rahimahumullah ta'ala wa lidwindi ma do wadi ko wadi imla o do risala mon den jangude haray risala mu hitti mi wajhayn wajhu aranon aqida mo kanko risala mo yewta bi mudun ko aqida al-islamiyya as-sahiha al aqida as-salafiyya den finde tawori hara sahaba radhiyallahu ta'ala anhum be ginden non finde enela do sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tabi'ina tawri kan sahaba ben den non finde e kadi kambe tabi'in be janni jangana ku be mabbe ben min atba'i tabi'in kanyu de do finde risala mu hittiri non di mon to be di merende sabu walli fi don deftere den ko imamujo mawdo min aymati ahli sunna mo tawata hara karam ko ben no wacci mo jano ne mabbe imam ahmad rahimahullahu ta'ala maki al-humaydi indana imam al-humaydi indana imam sanko ahmad o maki al-humaydi ka ame mene ko imamujo bimana ko imamu min a'immati ahli sunnati wal jamaa abu hatim umaki rahimahullahu ta'ala ar-razi umaki athbatun nas ibn uyaynata al-humaydi wa huwa ra'isu ashabi sufyan ibn uyayna wa huwa thiqatun imam abu hatim umaki rahimahullahu ta'ala ar-razi umaki yimbe ben fu taw ben hala jangi e jode sufyan ibn uyayna ko buri be hunjade hadithaje makko den harahino tabiti e hadithaje ibn uyayna den ko kanko al-imam al-humaydi abu bakr abdullah ibn az-zubayr umaki kanko humaydi woni horejo dendanangal talibabe ibn uyayna ben e kadi ko othiqa jonno si salaf inni goddo ko othiqa haray yani madhun ko hado umaki ko thiqatul imam ya'qub al-fasawi umaki rahimahullah ta'ala haddathana al-humaydi wa ma ra'aytu wa ma laqitu ansaha lil-islam wa ahlihi min kanko ya'qub al-fasawi umaki no jeyani humpiti men fillanike men hadith kanko al-humaydi mi hawrali mi fottali laban do islam on labani yimbe islam on redu ha hewtima kanko humaydi ko wadi haden jantade sana al ulama alay de wonno goddo kanyun karamo kojo se tewoni da jangu de deftere makko madum hedo yewtere makko hida hani andude ko honto woni ko itti bi mana ko ha honto woni ko itti teddugal makko gal hellaka gandal ko ha honto woni ko fewndi jonnon karamo ko be teddugal mabbe gal ko andirte ko karamo ko be dimmobe mabbe ben ko karamo ko be dimmobe mabbe ben woni ko waccata be karamo ko ben andirtaake awamu on ko waccata ko wuti fal nantabih li hada awamu ko inata karihi no jangi ma karihi no wawi yewtere ma karihi no wakkilani dinakan la yu'tabar fa aqwalul awam la yu'tabar fi tazkiyati al-alim gando si tawoni o waccete waccore makko ne jette ko manta ko jabe o napitore ko stay karamo ko be dimmobe makko be mantimo jonno modo abu hatim athna alay wa ahmad ibn hanbal athna alay ويعقوب الفسوي أثنى عليه وإسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى أنك أثنى عليه وماك الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد كانك إسحاق ابن راهوي وماك إمام بن يوزمن ميد موت نم دوفيون مك بكمبه كتاتو قال إمام الحميدي وموت نم جنغان دلو دفترمون دن هاي ستونين دجوتا قلو وطن يبيتو كنون دفترن دن وماك إمام الشافعي كان يما أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى أجمعين وماك إمام بن يولو زمن أمين كبيرو كان ينتطو كان كو حميدي كو يجود هم بولي كو جنجي لو أنه كرام كو جو هنو أندير كدي قندو هنو أندير بل يو يتي جود مولو ودو وديها نتبن كو يورينو يتي قول قندل مكو قل يجود أون نتبن متاتر يتي قندل مونغل كدفته motawata hara nasabu mum fi babil ilmi ko nasabu mum qafe ko ite do ta'un nasabi fil ilmi ko taw hara kanko cerno on wala karamo kojo o jangan hore makko defte de o wajani hore makko don o do ko maqtu'un nasab ko la budda an yakuna alimun ma'rufan bi ashyakhihi wal ulama alladhina tatalmadha alayhim e kadi ande ben talibabe taw gara yetti jude makko gal do ganda en nata taado e tarjama goto e karama ko be sunna andaabe ben nundube ben jettante ben wallifi ben defte mata wobbe ngara gandal mum gal jama on hande hin nafitorde sona en jangay kasira makko e ka tarjama makko en jangay karama ko be makko ben e talibabe makko ben aw kanko humaydi fi en andumo baande andude inde de kanyum ma e kunya on e nisba on kadi haray o jangi e jode Fudail ibn Iyad رحمه الله تعالى سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى إمام الشافعي كان ينتيك وجرن مكو وكيع ابن الجراح وكيع ابن الجراح بيدوكو كرمكو بمكو كانك الحميدي جنج جود مكو البخاري رحمه الله قلوا لهاوي دين بخاري أول حديث في صحيحه حدثه به من الحميدي هذا وماك حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير yettike juude makko e az-zubli dun non ko muhammad ibn yahya az-zubli rahimahullah يتي ماكو كدي أبو حاتم الرازي أبو زرعة الرازي أكو ونابي دو أكرمكو بي موبي توبي هذا جنجي جود ماكو جنون جندو نو أندري تدو كرمكو بي ماكو بين اتدو قول كان ينكدي طالبا ماكو توبين هرا تخرجوا عليه وتتلمذوا عليه ولن لكو نبذة مختصرة كوويت بان بسيد آره كويون جري ترجمة أو دو شرم دفترين دو يدين عندي كورا فلون دي en wada inde dars goto wada nen kanyun defterde muqaddima on do muqaddima wana ad-darsa al-awwal bimaana en fecay defterde yani dawra o ho e darsuji didi bawto dum e khatima khatima on insha Allah ta'ala yaqubu biha akhuna Abu Ishaq ba'da maji'ihi bi'dhnillah jalla wa ala ala kulli wada muqaddima ko te muqaddima yani ko ko atti en nata de defterde muqaddima on ko atti kon taw musibete dube e yewtay ko fi hunno wonde yewtande fi odo aqida as-sahiha al-aqida as-salafiyya al-athariyya yani ko sab hunno hide yewta fi odo aqida hide yewta kan kadi usul odo aqida sabo musibete dube ko mata aishul umma al-islamiyya al-yawm من تفرق واختلاف وكثرة للفرق المعاصرة والجماعات المختلفة هل يكون هم يود في الوقيدة سلولو كسبهان ده مفتمن بين يعني مفتجول ده بين كون يكون ورود حق ده لور كان يما فديجي فديجي جماعاتو دي جماعاتو دي لو جون سنداري بيدو جون بجنبتي بيولو إسلام entaway no hakkunde mabbe lurran janal eno hakkunde mabbe ko wete kon certigal ka finde e ka baadi dewal e ka jikkuji e famu goldina kan atawai be do no famiri famu go be da kan kay no famiri famu go jonnon sabu ngaddo lurran e godo yeddundiro e ngaddo certigal tawata ara hande neddo mo tata ara ala gandal o jiboto andude ko honno woni ko jattata o jiboto andude ko jama hombo woni ko tawtata ko karama ko be hombe woni ko o jettanta ko gando hombo woni ko egganta o be ko wete kon hayra fi amrihi jonno fi on non hayra iwu tay be janto den dajje haadi an yani dajje o do aqida mota tarnala do sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam hino addi accudo de hay kefero hande so fala masil mude e o jiboto andude ko hombo woni ko tawtata o jiboto no gasa tode so wattani illa wi lurral hakkunde meden ene beedo julbe hande o amanatu gol ka islam dum do holli waddi ne hande en andu ko honno nalaado alayhi salatu wassalam bi maana noddan al islam sahih huwa al islam alladhi hada ilayhi al qur'an wa sunnati nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa mathalatuhu hayatu sahaba وانتهجته القرون المفضلة عندك تعريف للإسلام الصحيح الإسلام منه صحيح ومنه ما هو غير صحيح نك إسلام كن قطعته سلد بمعنى تون إسلام سلد دون إسلام سلد دون كن إسلام متوتها تمي أمكو أربعة شروط الشرط الأول هو الإسلام الذي هدى إليه القرآن قوم وهدت إليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومثلته حياة الصحابة تتي وانتهجته القرون المفضلة الثلاثة نين ليدو نايسي لتم هرهي بالإسلام الصحيح قواتي كنتو كون كتو تهر قرآن تم دني أمور ودوتها مصدر أرنهم من مصادر هذا الدين مصدر أرنهم من مصادر هذا الدين القرآن يعني إسلام سلوهم كلا بد كما ما كنت في أكوجنا كويتوا القرآن نديهم نلان صلى الله عليه وآله وسلم كسنة ما بكي بنديهم بفونيهم بتندني حركة الصحابة رضي الله تعالى عنه هرى هنو يادي إفام ما بكي هنو فيهن يمودن قرن ما بدا إكادي دين جيرتاتي tanara wa salatu wassalam wacci hara ko dum do wonno ko be jukki dido tati sidi timmi hunde hara fa wal islam as sahih ma hada ilayhi alquran وهدت إليه السنة ومثلته حياة الصحابة وانتهجته أي اتخذته نهجا كويت انتهج فلان اتخذ هذا نهجا والنهج هو الطريق بمعنى كونك قرآن ندي مولو سنة ندي مولو صحابة بنوري إهور مولو إكادم قرون المفضلة الثلاثة بريمي باتل بجفك دون قرون روية الإسلام الصحيح كلا قوتا وتهرى ما هدى إليه القرآن ما دو ما هدت إليه السنة ما دو لم تمثله حياة الصحابة بمعنى صحابة بنوري النون نبريمي النون الله جل وعلا نسرت دون دون هذا فليس بإسلام فليس بإسلام صحيح كونك استيا قرون مفضلة بين هذا ما كذبون عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ردون دوارا دتو هذا فليس بإسلام فليس بإسلام صحيح كوي كتو دون ايولو مقدمة مسبتي دوبة عند وند الله تبارك وتعالى كواتكم فوتو كانكو الله جل وعلا ضمن لنفسه ما دون ضمن جل وعلا بنفسه بقاء هذا الدين بشيئين أولاهما بقاء كتابه وثانيهما بقاء جماعة من المسلمين تقوم على تطبيقه وحفظه والدفاع عنه قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم الله تبارك وتعالى وفوتك هو لمكة بمعنى يتي جارنت وفوتك هو غركادو دين هو غركادو دين الله لن نودي في جديد كواتي كنتو الله سبحانه وتعالى هو دفتر مكة دون القرآن قد وواوا بيد قلتم قد ما دويت قلتم هر عندك كوانون كي سنة الله جل وعلا هنو إلتي ورب دودو بي تاو بهارا si goddo nadi goddum kander ma ko nanado alayhi salatu wassalam ko tawtara ala derto ma duuti kon ko ni derto allah lan don no elti worbe tawbe hara anday kon ko nada don ko honto hikkori ma don kon ko duuta don ko honno hikkori qala allah jalla wa ala inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafidun wa adh-dhikr huwa alquran wa mufassiru alquran huwa as-sunnah allah jalla wa ala o famitani ke hore makko hiugol kaado diina hiugol kaado diina ko hiugol taw deftere den don qur'ano e hiugol sunna na don sallallahu alaihi wasallam aywa lawol dimmo gol allah subhanahu wa ta'ala hiwiri sabu mudun diina kan allah lan don hino wadi e meden enen beedo julbe ko lurre den duudi won ko feddeji den duudi won ko yeddondiranga duudi won allah subhanahu wa ta'ala no acci e der mofte nanaade den sallallahu alaihi wasallam dental darantongal gollitin gol kaado diina e hugol kaado diina e dunyangol kaado diina deftere makko den kanko allah lan do himo hiwinde sunna nanaado alaihi salatu wassalam himo hiwi e kadi mo acci be do julbe dental gal non dental nano ko gooti gal wonto wona de di woti gal don dental wonto wana e duubi go hare duubi go ngal don dental ala ngal don dental ngal serata ngal heddi haanyande allah jalla wala roni bi do leede kon kone hore may nana do maki alayhi salatu wassalam wala tazal ta'ifatun min ummati ala alhaq mansurin la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta yati amru allah tabaraka wa ta'ala wa hum ala dhalik بماك عليه الصلاة والسلام سيرتا دنتل طائفة كفت جماعة ويت طائفة مفتي أن بين هب تبتي هوركا دو غونغ هب ولي كده هوركا دو غونغ جون نقول قل هب ولي هوركا دو غونغ ثم قل الله لنا أكا بدولة هل لك أرمو أكا بكد دولة هل لك هجة ثم قل الله سبحانه وتعالى أكا بدولة إما دين أجلون دولة أرانه بمعنى هاي سبي ألا دولة هل لك بسيف madum bisilah harabil hujja be mari ko do di ha yimbe sunna be ala mamarri tarikh gilanara do alayhi salatu wassalam fikini ha wetango hande gila bid'aji din sincha ha ka wonnen do ha han kambe yimbe sunna be podo dirali be waddali munawara e fiddi di bid'aji sunna yimbe sunna be yaada e ka do gonga hujja on be duttire li anna allah jalla wa ala nasarahu ko do wadi ha مالك عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وفي رواية منصورين فهي طائفة منصورة هي بولرة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مالك بلنغل كإما بالحجة والسنان أو بالحجة فقط بدون السنان تمغو بولرة هل لك دولة هل لك حجة تمغو بولرة هل لك حجة حيث تونيك سنان بألا دولة مولو قلنا أن مري أمثلة كثيرة وإن أمرتم أن الله سبحانه وتعالى ضمن بقاء هذا الدين بهذين الشيئين وإن كنتم تقولون لجنتي دين سيدة مما يتعلق بمصنف هذه الرسالة جنتي دين كيسيدة وفي هنون أيوتان دي فيونو عقيدة سلولو باوتلون بانجين دين ما هو الإسلام الصحيح باوتلون كذي بانجين دين كهن الله لأنه يمركاد دينا إن أري جنتا قول يعني سيدة مما يتعلق بالتاريخ كواتي كنتو الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة فد هسون دن دن حقو دي فد جدن بتيتن كإسلام كو فد أهل السنة والجماعة نلالو عليه الصلاة والسلام فيون دو مقبتا يبيدو جلب بفوق بجماعة قوتو بسرطة فيون دو نلالو ورنو عليه الصلاة والسلام تي جماعة بيدو جلب بفوق مقبه بيهور الله والقوتو دو ونو قاعد موضو دوننا فنال عليه الصلاة والسلام يموري حقو دي جماعة al yahuda ben etino enafiki ben kadi eti fi sen ngobbe do julbe eno je ayata den nafiki ben tawornu hara ko wete ko yaltidali e natija be hebal ko wete resultat mo be fala no on qawlullahi jalla wa ala kam enafiki be be inni la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu nafiki ben etino mo jano fi be do julbe be sirtu bayni wotam dépense hoore ben wonbe kanalaado alayhi salatu wassalam haabe saako haabe serta sey jamono mo wi kamakko ko baybe be ko be nyaama joni coupe ko wonbe ko ko haabe saako allah jalla wa ala rutinden non fere mabbe de yalto yaadi fa qala jalla wa ala walillahi khazainu samawati wal ard walakin al munafiqina la yaqabu al yahuda ben kay eti هابي إني آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون اليهود أبن إنك واتهم بيكونوا أندرا قندل بفانجد ونكب اليهود أبن حق لي جماعة يهيك محمد عليه الصلاة والسلام خلوا واندمنا ونقول ديني لنكو هلا بيم سيوني كيكي دا إنهم آمن تويكا دينك سلام من يلتي مكة عندك دي كجوكي كنلا عليه الصلاة والسلام inna la rado be yahuda be no mari ganda say be jabi dum do bimbi be yeddi kiki da ko be tawal haqiqa no der dum enen kadi sorto de dum do kadi la yani allah an wirti kanyum fere mabbe de dum bo yali bawdo dum kambe yahuda be be ari gansari an kobbe be wirno be galaado alayhi salatu wassalam wirni sahaba bi be makka be andin timmi ansari an kobbe konko yeneno hakkudiji mabbe ko atti islam on arde hella ka hareji e gimdi ko be wowluno be on do on say be yenni diri hani memmina hare den hakkundiji mabbe o do kadi khutba allah jalla ala bunnin fa qala jalla wala ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin de do kay fere mabbe di buni ala kulli en fara banginde wonde allah subhanahu wa ta'ala fe on do zaman nanaado alayhi salatu wassalam tabe do jibbe fu mabbe wa ala tariqatin wahida wa ala millatin wahida tabe fu be hore dina woto famu mabbe ko famu goto be arako wete kon lural kronelaado alayhi salatu wassalam ka hadita di mabbe hella kayottingol allah jalla wa ala hum futuno be wonde man na lural gal wado ye nanaado alayhi salatu wassalam be sappi e gal do lural be humpiti fi mudu min babin nahyi hellaka hum putugo rentinay mum be maki ga hadith ibad ibn sariya radiyallahu ta'ala an e hadith on do ka tirmidhi dun no ko hadithul firaq be maki alayhi salatu wassalam ka hadith ibad yatten ka hatun jin tan ko be maki fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira be janti won de kala modon jutu do ko wete kon balde o ye lurran dudungal e sertingal janal kono kambe nanaado alayhi salatu wassalam be janti lekkiti بماكف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وأقوا عليها بالنوادي. فحديث الفرق لما جاء عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. مقصود النبي عليه الصلاة والسلام ببنجني وند لورنغ الأروي أكدنغ الهبوتو كونو نلاب عليه الصلاة والسلام بجانت تاكو نيونغم بأتر اللكي بجانت لكي كهديث عرباب كونت بجولو تبوت جوغترو سنة نلاب صلى الله عليه وآله وسلم بالنواجه وجوغترو جاكر لدين يأنه كناية عن شدة التمسك وقوته كجمع قرقائي ستو قر جوغتان لدين اتيد قر جوغتان لدين. كهديث الفرق بانجين وند من اليهود بن فتشينو بيتي تشاباند جيدي النصارى كوم بن فتشي بيتي تشاباند جيدي اليهود بن فتشي بيتي تشاباند جيدي غو النصارى كوم بن فتشي بيتي تشاباند جيدي نرادو ماكي عليه الصلاه والسلام مفتي ام بن فتشوتو بيتي تشاباند جيدي دات بماكي ديدو فتشي دي فو ماجي كو هالكي دي بمعنى كو كامبالاجي ناتو كون جيدي بماكي سونا فتشي ووتو بناندا ko hombe wonta den on fedde be maaki kambe nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi rawahu tirmidhi be maaki fedde da dore den ko be wonbe e sifa ko ko woni e mudum hande min e be do wondida ko du watta mo sibbe teddube sen tini ndare en to e karma ko be men ben daiman كصوتياتي مابي كمحاضراتي مابي كدرسوتي مابي ككلماتي مابي دفي دي بواتا كدفت مابي دي بويندي بيميري ينجوكو السلف الصالح ونامير كسبو دو حدي دوونو الصحابه كانوا على حق قل وليها الله سبحانه وتعالى من تبه في مواضع كثيره في القران الله جل وعلا ستوني صحابة بأنه يهور مجرنو ومن تتانو بيو من تتوى بك القرآن سي الله سبحانه وتعالى وجيكا بصحابة بمن تي بك دفتر ما كتب دونه لأنهم كانوا على حق نلالو عليه الصلاة والسلام من تي كدي دين يرد أرين دباو صحابة دين يرد أرور قوتهم يعني بمن تي قرن الصحابة بمن تي قرن التابعين بمن تي قرن أتباع التابعين be man tiido zamanuji tati kalma ko be maaki fi honno be man tan diido tati de wonno diido tati hay si woni bid'aaji din feeni baada wafati nabi alayhi salatu wassalam fi akhiri asri sahaba ka akhiri asri sahaba bid'aaji din fu feeni ko du wadi ha salam dama ma hiya awwal firqa bid'iyya kharajat min jama'ati almuslimin hiya ayu firqa ko fedde honde atta sincede e fedde yimbe bidabe salandama ko fedde honde wiata kombande modon hada su'alu muwajjahun ila aljami' alkhawarij awwal firqa kharajat hiya firqatu alkhawarij alkhawarij de be fejanta abdullah ibn umar ibn al-khattab radallahu ta'ala anhuma himuri ko untu hay si bidaji din feñi on say dadali jole ko haddi heba dole ko sabu dudu gol karamo ko ben e dudu gon noddana ben islam sellu don e wonu gol dawla islamiya on sey kana taqawiyya e mosembuno ko du watta ha en janto bi idnillah jalla wa ala wonde attido sinjude bid'atul jahmiyya den andi ko ja'du ibnu dirham on do qatalahu ahadu umara'i bani umayyah دون نكو خالد ابن عبد الله القصري رحمه الله كانكو جعد وكانكو اتيسين كده بدا بيوندري ان الله سبحانه وتعالى كان ما شفا دي مكو وكانكو اتين ده قران كو تاغال الله جل وعلا ولته وكانكو اتين ده وند الله سبحانه وتعالى يتالي ابراهيم جاتي كان الله لما ان واتخذ الله ابراهيم خليلا وجد الناغون الله لما واتاجت تقول ابراهيم جاتي الله لم نكن كانكو ابراهيم كان نكون ندو صفه دي تاويلاتو جي تاو جارا كو باطله فاسدة الاعتبار كون اون سبيت اسلام نمر دوري كرم كو بن ووري تيمد ناتو باند كون نتي جانغو بن نودي هاند كو مار دنكو واجوتو بن نون نودي e jango be qur'an nyun chohino duudi de wonno waja gon andintinna e gandangal bainahuma farq ino sirti dum do non sendindira dum do buyi e yimbe men den ka leedi men do ko leedi al tawojene hada gandal hino e mudum gandangal no wodi min zaman imorde nebi kambe farbe ko wona bainal ulama kambe karama ko ben ka makko darajat ko do de ha meedi waddude suka muritan nyande go meden sandigo minni mo cerno tayme den don e yani markaz masjid mahwara imam don o jangine tafsir tayni jumaaje den ma alarbaaje den ba futro do janne tafsir jannugol mo non tafsir na fontu go defta tafsir na yeso makko faqat wara o jodo ka kursi goddo janga ayaje sedaaje suma yabda yu fasir so fuddi ke virtude nafiru goni morde hala makko kanko dey o yegge ko urto bo indi fi tafsirihi ma urto bi ega kongol ibn kathir o ega kongol ibn jarir tabari dun do fara wala dar e kadi sa fonti tafasirun andari atawa ma khalafa fiha shay min o do ma huwa o ni azara jinda ba sabihi alim la ba sabihi bi mana ko mota gara na wasi ko ngala gandal o mari ko on tun yani yuhawi on non yani yuhawi aywa o ni gandon ko mbo كم متعترق أحمد ولد المراد المفتي العام موريتانيا هذا هو العالم عندي كان كوشاب لكنه يفرق حيث تايوني أن لون هنا ماري فصاحة أوري أم ولد المراد ماري بينه بين ولا فصاحة مجد وما أذل كونه ونجندون نا أوجودي ده استايوني كخالد الجنة ترى جنة خالد جنة الأخضري جنة رسالة جنة كتب الفقه فوق أن ده دينتون كبينة تما رجل لا بأس به فبي ani muta ta haram nay piji dim fu ardinte kon ton kafe ko yum kin tadru sa ale ko la budde hara indaka al usul wa indaka al fiqh wa indaka al nahw wa indaka al hadith wa indaka al mustalah wa indaka non to sama aliman kon enen kaminga kala muta ta fon ti deftere jangi hadith goto nabi artiri addimi de fu ta jalo badi de woddi ti de ben ma sha Allah hada min a'lam ahli al ardh هذا غلط خطا نسال الله سلامه العافيه على كل كان بيداجي دين ساكو اون ساي كو سابدودو غول دوله الاسلاميه مارغول بي دوله اي دودو غول كرامه كو بن فين نون اون ساي بيداجي دين كون دما فوبي فيو دمو سي تي دوبه كو بعد القرون المفضله كون ساي بيداجي دين هبي كو ويتي كون اي دوله دي دو بيداجي هيدي اندي لي مو سي تي دوبه كانيو dengandi ahlus sunnah wal jamaah ko atti kon taw be mari inde en jangina ne hadith aje didi o ya hadith ko iftaraqatil yahud ala 71 firqa en der wonno hadith ko dum be inna al firqatu an najiya le wonno mala be maaki alayhi salatu wassalam kulluha fin nari illa wahida yani fedde hisunde den dadore den natugol yite kambane den natugol yite ko ahlus sunnati wal jamaa ba inna sabudun al firqa an najiya ka hadith al taifatu al mansura don ka bayna al taifatu al mansura e kad no tawa inde mabbe den al ghuraba sabo ya hadithin no do bada al islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba e kad hi bayna ahlus sunnati wal jamaa kon nun inde be ahlus sunna أهل كويتي أهل ككلمة عربية سينما أهل الشيء وخص الناس به سبيني أهل الرجل بينقول غوركم بينقول ما لينكو كان يقول هيبا ديما بمعنى أين ينفرت هذا مثلا جنج واجن ذلك كنت أبين هره بأندو ما مؤيا بأند مثلا كفتان إجمال بأند إمور دمالا بأند جيكو ما أن يلدي أن والدي يعني كونو كفي دفو قبيلو ويتي أهل الرجل دونو كان يقول مهر تورده goto kala men do ko be ngure makko ne buri mo andude ko kambe buri hippondirde makko hippande ko wete ko timmunde amma ene hotta hewru dire jange waju dire wayno dire amma kambe fahum arsaqun nasi bik kambe bur ma hippade ko dum wete ahl ka lugha al arabiyya allah jalla wa ala kwadi habedo barallahu jalla wa ala wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha dun nuk fi madhi sahaba kama sa'ati inshallah jalla wa ala ala kulli bainana ma ahlus sunnah li annahum ahaqqu an-nasi bis sunnah ko kambe buri jogitaade be do julbe tawbe arno dabbiti do islam fedde gidi fo majji ayata e mabbe fedde tawore arano teddini kon ko nalaado ma ki alayhi salatu wassalam ma dum kon ko be wadi no teddini lawol mabbe gol hino yidi be hino janto inde mabbe hino eto nyentingol be ha hewti e ahlus sunnati wal jamaa la tajid atawata fi rafida tamassukan bis sunnah atawata fi sufiyyati tijaniyyati qadariyyati ila akhiriha i'tina'an bis sunnah tamassukan biha kuni ton ko men wi hunde kari madu mawbe amen be maki hunde kari magalum don men tawi kay ikhwanul muslimun ko won ton ko taw wiin o mo karamo ko be mabbe de sinchu be fedde den jukkini ka jamaatu tabligh ko woni ton ko honnunni ko tariqu gadatihim yaltu gongol balde tati e yaltu gongol madran joni inne balde sappo e yaltu gongol lebbi nay fo mudun ko koy morde yeso be mabbe be e qada be mabbe be koy horum non be woni yaade sa jokki be ni hada min ashir be na la latu farde ko dum mawta sendu umma on accu men min gol balbala sani odo masala fi khilaf be na la taati bil khilafiyat sa inni jama be rento bidaji ni be na mon ko min noddi ko mobu gol nafi sa ko gol wa hakadha atawata be are be jokki man hajjan nabi alayhi salatu wassalam fi babi ad-da'wa kudu watta habe do be ngana ma ahlus sunnah li annahum ahaqqu an-nasi bitamassuki bis sunnah bi khilaf ghayri min ahli al-bid'ah kudu watta ha yibbe bid'ah be fop ma be fedde ji fop majji kudi damba wobbe mabbe damba e finde mun den kan may golle mun den kar murji'a golle mabbe den ko non ne ko yaltingol golle den ngal imanon kama sa yati bayanu ar-rafida wadi abe na rafida ko sabu kambe hibe yaabi hibe yawiti hibe tertiti be terti buyi e sahaba be darbe alayhi salatu wassalam al khawarij ko sab golle mabbe kanu de yaltu gongole hore be do julbe e hefirdi golbe e innugol enen be wonbe do ko enen buri handude walede e dina wobbe sonamo e di al yahuda kadi ma an-nasara lidhalika summu bil khawarij ara kulli fedde jimbe bidabe ko dambadu e inde mu assiso on kal jahmiyya ko nisba ila jaham ibn safwana ar-razibi allah yahno bedo al-khawarij ko nisba ila al-khuruj war-rafida ko nisba ila ar-rafd amma non enen yimbe sunna be kan ala inde sona ahlu sunnatul jamaa amma no be wahabiyya ko inde be sinji enen ala inde inna illa ismu ahli sunnati wal jamaa ko wadi kadi hande do inde feñi nde do inde feñu ko sahaba be wuruno fewndo zaman abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma sayyid mudum bay abdullah ibn abbas firti qawlallah jalla wa ala yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu wa maki yawma tabyaddu wujuhu ahli as-sunna wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ah hollija fewndo makko kanko tigi tayde do inde hinde wodi de wonno ta hebike bi mana tertotobe e konko nado madde alayhi salatu wassalam sen jantike inde yani yimɓe sunna ɓe ino tawa kañum kadi inde ɗen as-salafiyun as-salafiyun si tawni ko jama'a si tawni ko goto ko salafiyun oɗo noon kalima wona kalima mo andanɗa hoore ma ko keso arɗo hanki kalima mo tawata hara hino andano hay fewɗo zaman al-imamu ad-Darqutni rahimahullah wa qabla dhalik ibeynayno fulan sunni nisbatan ila sunna ay rajulun min ahli sunnati wal jamaa bayna kanyun kad rajulun salafi nisbatan ila salaf de ngandi as sunna la takunu illa bi fahmi salaf naya addo hadith madum kongol yani hadith fama mu ala fahmi ka an kula budda harak wala fahmi as salaf kulu wadda si goddo inama ko salafi ma be inama si ko be salafi yun haray kanyun e ahli sunnati wal jamaa e ghuraba e taifatul mansura e firqana jama'na mun anko goto al imam az-zahabi o maki ka tarjama ad-Darqutni o ni lam yadkhul ar-rajul fi ilm al-kalam بل كان سنيا سلفيا لمن على منهج السلف. والسلف إمامهم هو النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون وأتباع التابعين كبيرو بيته السلف. أما كلمة هم توجدت معنى مكو لغة وشرعا دون أنها تنجيني محاضرة خاصة مع دون دورة خاصة دون تكوين أن دون دون توائين دي مقبلة مثل كدي. وأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قلن دنوما ينقل إنتو معنى أنا سلفي إن عندي دون نهند دون شيخ الإسلام وفي سنة 28 تيفيرك من أن نيارة سمفايا دي دو يتيمت دي جيت ينوغاي جيتت سمفايا دي حقو دلما دو ينوغاي تتي يتيمت دي جيت. وما كلا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وما كلا على يوم في النلو مذهب السلف الصالح فهم دو في الدي جدين سينجا taw be harno tabutuno e ko sahaba be wonno ko e horemu e ko sahaba be jetti ko e juri nalaado alayhi salatu wassalam mo dambiti ke be do askin timmike mabbe haray ayibe ala e hore makko accu hino waddi jabangol mo dundo de wonno mazhabu salaf la yakunu illa haqqan. As-salaf mazhabu la yakunu illa haqqan mazhab mabbe wonta sona gonga fi honno wonta sona gonga li anna an-nabi alayhi salatu wassalam athna alayhim wa li annahum aqrabu ahdan bin nabiy alayhi salatu wassalam sabkan burbada adana alayhi salatu wassalam ko yete ko e bi mana e kanyum e ngurdan kanyum ma e e yani du ni haray bawtulun en janto to seeda min usuli ahli sunnati wal jamaa de ngandi risala mo jangete mo joni ko bangin do usul ahli sunna no tum ba'dul usul dajje go tawoni hara kanko cerno rahimahullahu ta'ala kanyum al-humayd al-imam al-humam o jantaki eno jiaden non dajje min usuli ahli sunnati wal jamaa annahum yu'minuna billah wa bi malaikati wa bi kutubi wa bi rusuli wa bil yawmil akhir wa yu'minuna bil qadri khairihi wa sharrihi no jia eda burde hittude kayne yimbe sunna ben gondin gol en dajje iman dan jeego قلني قول الله سبحانه وتعالى على التفصيل الذي قرأناه في مقدمات في علم التوحيد وفي غيره من الكتب الصغار التي قرأناها. قلني قول الله سبحانه وتعالى نجنك لأنك دفت تسوك قلوا لها ريدو دوراجي فإذا مجيون كيدين قول جمعون قندن قل إمنن قول جمعون قلو قندن كنو قندن قل كهنتو نقبته نقبك دوراجي كنو كستيوتي ولي طالب علم mota tara jangi ka dar suuji o windi to faidaaji o tabiti e mudu kono buye yin be ben ataay ka dawraaji hibe wakili be are kono ka dar suuji tabu de darata ko watta ha be do be nebay hedaade be ya wata ko wete ko fino ko wada ko e wakilu are ka dar suuji hunjo den defte teso ko wona den jangede rewto den de watte don non dawraaji ni mi babi ziyada hella ka be dugol مثلا الايمان بالله نمر كويتيكم يعني معنى نمر كويتيكم تفاصيل ان تفاصيل الجنت تاكم دو على كل نكو ينانو جاي دج يمد سنن بين يبي غون دي دو توبه جيغو نو هاني ري نون كدي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. نجي من اصولنا معاشر اهل السنه اننا لا نكفر أحدا من المسلمين بالذنوب التي هي دون الشرك ودون الكفر. ودوكو أصلو هيتو دو متانهر قوتو كده يميلي نهاني عندو نجيه دكي مهلا ينا يلو سنة بي انهيفر دين نتا قوتو سبو بكاتو مؤوالي سي بكاتو مكم هيوتا شرك هيوتا كفر اكا دي هرقو دكينا بكاتو وفي ما بكاتو مدكي مليه يبيري ما يري mamo wujji mamo jatti mamo wadi dendanangal boneji di mamo yitti hore wadi iyad billah ma wadi ko buri dum min adunub wal maasi sitaytu bakatu makko wana shirkan wallahi jalla wa ala wana finnu gol nalaado alayhi salatu wassalam wana naqad min naqad alislam ina yimbe sunna be heter dina tawoti ko dum do nalaado alayhi salatu wassalam janni sahaba be dalil ko dum do nalaado alayhi salatu wassalam janni sahaba be goddo meedama addede kanenaɗo alayhi salatu wassalam, tawi mo yari beere o biya, tawi no nande ñande fuɗɗi on say goɗɗo eɓe wonnoɓe ɗon yenni mo inni o no heewi ka addete ka maɗo piye fi beere ono bonine neɗɗo no jaasine matan goɗɗo joni addeɗo piye fi zina ko atte o jommude janga ɗo adde mabɓe janggo adde goɗɗo inna joni o salata no ɓoyli e pa o hersata masalan sifa ɗin konngudi andene yaawa wolugol ɗum ɗo heña ka naraɗo maaki alayhi salatu wassalam ɓe maaki o ta yennumo fa innahu yuhibbu llaha wa rasula, ɓimana e hoore ko yarta kon beere himo yiɗi allaha jalla wa ala, mo yiɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam. Nelaɗo kadi seeditanimo ɗum ɗo na deyma mimma ɗum an ko kamɓe seeditanimo himo yiɗi allaha jalla wa ala e nelaɗo. Si tawi woni yarugol beere yaltinayi ka diina ɓe seeditan tan mo ngol ɗo giggol ko ɗum ɗo oɗo hadi eko wona oɗo hadi yimɓe sunna ɓen ƴetti e muɗum ɓe maaki neɗɗo kala bakkatu mo waɗi mo hewta shirk kañum e kufre fanni o taginade bakka toon o wontake e feero saabu muɗum haray e hissara noon ko ɗowni ka haaɗi nastarifa qalilan thumma nuwasilu wallahu taala alam wa sall llahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ɗen mari ashru daqaiqa ka naam.